رب عبدك على الباب واقف، رب عبدك على الباب واقف، من خطاياه يا رب خايف. رب عبدك على الباب واقف، من خطاياه يا رب خايف. رحمتك تشمل الوزر والحب، العسل من جبوح النوب. رحمتك تشمل الوزر والحب، العسل من جبوح قام بالباب يدعوك عاصي، قام بالباب يدعوك عاصي، وانت بيدك جميع النواصي، وانت تقبله لقلب توب العسل. وانت تقبله لقلب توب العسل. كنت من سمح يا خلق ساري، كنت من سمح يا خلق ساري، كن ذا الوقت كل احتيالي. كنت من سمح يا خلق ساري، كن ذا الوقت كل احتيالي. آخر بصبر على كل مكتوب، العسل من جبوح. آخر بصبر على كل مكتوب، العسل. هاك يا ذا المغني قوافي، هاك يا ذا المغني قوافي، شوف مصراك في الكيل وافي. هاك يا ذا المغني قوافي، شوف مصراك في الكيل وافي. تعطي الحق في كل مجوب، العسل. للمحبة مباني قوية، للمحبة مباني قوية، كأنها للمولع فلية. للمحبة مباني قوية، كأنها للمولع فلية. كل حبان تحسبه مجذوب، العسل من جبوح. كل حبان تحسبه مجذوب، العسل منجبوح. غير تبغى خواطر سلية، غير تبغى خواطر سلية، ما تبى منك يا سوخية. غير تبغى خواطر سلية، ما تبى منك يا سخرية. ما بدا زين في السوق مجلوب، العسل. ما بدا زين في السوق مجلوب، العسل. غير تبغى خواطر سلية، ما تبى منك يا سخرية. غير تبغى خواطر سلية، ما تبى منك يا سخرية. ما بدا زين في السوق مجلوب، العسل من جبوح. ما بدا زين في السوق مجلوب، العسل من جبوح. كل عاشق عسله معونه، كل عاشق عسله معونه، في الدجا ما تغمض عيونه. كل عاشق عسله معونه، في الدجا ما تغمض عيونه. دمع عينه على الخد مسكوب، العسل. كل من حس صوت المغاني قال إنا من البعد فاني. كل من حس صوت المغاني قال إنا من البعد فاني كير الأشواق في الجوف مشبوب العسل يوم الأفراح ماشي مسيلة والعطيات وقعت جزيلة يوم الأفراح ماشي مسيلة والعطيات وقعت يا حبايب صفا كل مشروب العسل يا حبايب صفا كل مشروب العسل طاير السعد بالصوت غنى قال كل مبلغ ما تمنى طاير السعد بالصوت غنى قال كل بلغ ما تمنى بالشروع بالفرج كل مكروه العسل بالشروع بالفرج كل مكروه العسل من جبوه